بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 15 بعد 104، وقد وصلنا إلى البيت 22 في القصيدة 225. قال المتنبي: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم، ضممت جناحيهم على القلب ضمة تموت الخواف تحتها والقوادم، بضرب أتى الهامات والنصر غائب وصار إلى اللبات والنصر قادم، حقرت الرديانيات حتى طرحتها وحتى كأن السيف للرمح شاتم، ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم، نثرتهم فوق الأحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم، تدوس بك الخيل الوكور على الذرى وقد كثرت حول الوكور المطاعم، تظن فراخ الفتخ أنك زرتها بأماتها وهي العتاق الصلادم، إذا زلقت مشيتها ببطونها كما تتمشى في الصعيد الأراقم، أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لائم، أينكر ريح الليث حتى يذوقه وقد عرفت ريح الليوث البهائم. طيب، قال في البيت 22: وقفت، يخاطب سيف الدولة، وقفت وما في الموت شك لواقف، أي وقفت الموقف الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر وبلغت في القرآن الكريم في معركة بدر أظن وفي سورة الأنفال، وبلغت القلوب الحناجر، ربما أخطأت، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا الموقف موقف المواجهة، موقف المفاصلة، موقف المجالدة، ما أحد يشك بأن الموت قد يقع عليه في أي لحظة، وأهل غزة اليوم يقولون هذا البيت يتمثلونه: وقفت وما في الموت شك لواقف. فما في الموت، فما شبر في غزة يقف فيه مناظر أو مواطن إلا ونفى الشك عن نفسه في أنه رهن الموت وأنه يمكن أن يموت في أي لحظة. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك، أراد أن يشبه أنه سلم مع أن هذا الموقف الذي وقف فيه يهرس فيه الموت ويطأ فيه الموت كل أحد، فلا يسلم فيه أحد، موقف موت، فقال لك: لكنك سلمت. كيف سلمت؟ فأراد تشبيه السبب، أو يعني أن يفسر السبب الذي جعله سالما، قال: كأنك في جفن الردى وهو نائم. والردى الموت، قد شبه الردى بإنسان وله جفن وأنت قد أغلق عليك الموت جفنة، بمعنى حماك، لأن الجفن يحمي ما تحته، مع أن هذا الموت مهلك لكل أحد، لكنه سترك فخفيت عنه فلم يرك فحماك في داخله، وهو سبب لكل بلية ومصيبة. كأنك في جفن الردى وهو نائم. طبعا إذا نمت أنت داخل جفن الردى وسترك، فكأنه يشحماك، كأنه حنى عليك، لأن الجفن يحمي، كما قلت، يحمي كل ما تحته. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. ثم قال في البيت 23: تمر بك الأبطال، الأبطال من الأعداء المنهزمين، كلمة جمع كليم، والكليم المجروح، مهتك الجسد، عابس الوجه، مقطب الجبين، قد نزلت به الفواجع والكوارث. تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، هزيمة أي مهزومة، هذا فعيل بمعنى مفعول، وهو كثير في اللغة العربية وكثير في شعر المتنبي، وأنا أفردت له دراسة. تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، مهزومة، كالحة الوجه، عابسة، مقطبة، مغضنة، ملأ الغبار والرهق والخوف والتعب والاستسلام وجوههم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك لواو الحال، في حين أن وجهك ووجهك وضاح مشرق، يعني ليس فيه تجاعيد، مبتسم وثغرك باسم، وثغرك فمك باسم، وابتسام الفم دليل على النصر، والدليل على الاطمئنان، والدليل على التمكن، والدليل على أنه يستعرض أسراه. فكل هؤلاء الذين مروا من أمامك من أبطال أعدائك أي من فوارسهم هم أسرى لديك، وهم شارة انتصارك عليهم، فأنت مبتسم في حين أنهم هم عابسون. طبعا سيف الدولة بعد أن أنهى المتربي هذه القصيدة أعطاه عليها مالا كثيرا، وقلنا الموقف الذي قيلت في هذه القصيدة ساحة الحدث الحمراء، ألقاها بالحدث الحمراء، القلعة الحصينة هذه بعد الانتصار جمع من كان معه من جيشه ومن الذين رافقوه فألقى القصيدة بينهم، هي قصيدة انتصار، هي قصيدة في قلب الحدث، يعني قصيدة تتويج لانتصار مادي بانتصار معنوي أيضا، أي بتمجيد هذا النصر وتخليده من هذه من خلال هذه القصيدة. فماذا لما سمعه لما أنهى القصيدة قال له يعني إيش أخذنا عليك هذين البيتين؟ طبعا أنا هذه حادثة تاريخية حدثت وهي تدل على فهم سيف الدولة أو شعوره بالإيقاع وبالشعر، وأيضا محاولة أن إيش أن يرى رأيه فيما يقول الشعراء لأنه كان شاعرا وكان ناقدا. فأنا طبعا أثبت هذه القصة في روايتي ساحر المجنون التي أدعوكم أن تقرأوها في الصفحة هذه مثبتة في الصفحة 382 من من الرواية. ممكن أقرأ لكم من هنا وأقرأها من مما فعلت. إيش هو قال؟ قال فاستعاد القصيدة، يعني بعد أن جلست مع سيف الدولة فاستعاد القصيدة أكثرها وتوقف عند قولي وقفت. مين بيروي الآن؟ المتربي عن مين؟ عن سيف الدولة. يروي أنه توقف سيف الدولة عند قول المتلبي وقفت، وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. شو قال سيف الدولة؟ قال القصيدة كلها حبر محكمة، يعني ثياب محكمة النسج جميلة، إلا هذين البيتين قد انتقدتهما عليك كما انتقد على امرئ القيس قوله. إيش قال امرئ القيس؟ طبعا شو انتقاد سيف الدولة لبيت المتربي؟ قال لازم عجز كل بيت يجب أن تبدل مع البيت الآخر، فبدل أن تقول وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم تقول وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم. ثم حين تقول في البيت الثاني تمر بك الأبطال كلمة هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم، لا تبدل عجز البيت الثاني بعجز البيت الذي سبقه فتقول تمر بك الأبطال كلمة هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم، يعني عيد البيتين بالرواية التي أرادها سيف الدولة. قال عليك يا أيها المتلبي أن تقول وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم. من أين يعني ما المخرج الذي خرج فيه أو إليه أو منه سيف الدولة حتى يبدل هذين العجزين بين بعضهما بعضا؟ قال كما انتقد على امرئ القيس قوله كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. فكما هيك بقول سيف الدولة، فكما كان ينبغي لامرئ القيس أن يركب القسم الأخير من بيته الأول اللي هي العجز يعني على القسم الأخير من بيته الثاني أي عجز البيت الثاني، بدل بين عجزي البيتين، فيقول كأني لم أركب جوادا للذة لخيلي كري كرة بعد إجفالي ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل ولم أتبطن كاعبا ذات خلخالي. فيقرن هو بقول سيف الدولة، فيقرن لذة شربي بلذة النكاح وركوبه الجواد بأمره خيله بالكر. فكذلك كان ينبغي أن تركب البيتين، سيف الدولة يقول للمتربي وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم. فالمتربي سكت طبعا إيش المتنبي هل يعلم ما قال امرؤ القيس؟ طبعا يعلم، بس يقول لسيف الدولة جميلة، حركة حلوة منك يا سيف الدولة، ولكنها لا ترقى إلى المعنى الذي يريده عباقرة الشعر. أنت أخذت قشرة في سطح ظاهرة ولم تدخل إلى اللب. شو قال له؟ شوف لسه بيكمل سيف الدولة، حتى بقول لازم تقول هكذا يعني، حتى يأتلف المدح بتيقن الموت مع توضح الوجه وتبسم الثغر. فأقررت للأمير حسن رأي، طبعا هذا إيش من عندي هذه، طبعا لم يقر له بذلك، وصراحة ذوقه إنه صحيح في عندك ذوق، غير أنني قلت له إن صح، شوف العبارة تبعت المتنبي، إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا. شو يعني يقول له؟ ما في حدا بيستدرك على امرئ القيس أشطر منه، انسى الموضوع، هذا بكون واحد بيلعب. فلو كان هيك بتقول، فلو كان الذي استدرك على امرئ القيس أعلم من امرئ القيس بما قال فأنا أخطأت وامرؤ القيس أخطأ، ولكنه لأنه ليس أعلم من امرئ القيس بما قال فقد أخطأ هو وأصاب امرؤ القيس وأصبت أنا. ما قال له أخطأت يا سيف الدولة، قال له هو قال له أخطأت بس ما قالهاش مباشرة، قال له أنت مصدق أن الذي انتقد امرأ القيس أعلم به من شعره أو مما قال؟ أكيد ستقول ستتفق مع أنه ليس أعلم، وبالتالي هو بده يقول له أنت أيضا يا سيف الدولة لست أعلم مني بالشعر، فانتقادك من مشي لأننا في بلاطك وبين حاشيتك والحساد المتربصون كثير، لكن كما أخطأ المنتقد على امرئ القيس أخطأت أيضا في انتقادك. فشو قال له؟ كيف طب أخطأت في انتقادك؟ شوف جميل، طبعا قال له إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس، هذا الكلام لي المتربي، إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا أعلم منه بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا، ومولانا الأمير يعلم أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك. قال له ما أنتم بزازين، أن تمسكوا الثوب تشوفوه من برا يا شو جميل الثوب كذا، أنتم لا تعرفون الخيوط التي تعب الحائك في نسجها وتوليفها وانتقاء ألوانها حتى ظهرت بالصورة. أنتم شفتوا الصورة النهائية، أنتم بزازون ونحن حائكون، فرق شاسع. شو قال له؟ قال له لأن البزاز ومولانا الأمير يعلم أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك، لأن البزاز لا يعرف إلا جملته، الصورة الكلية أنت شفتوا، والحائك يعرف جملته وتفصيله لأنه أخرجه من الغزلية إلى الثوبية، كان عبارة عن خيوط هو الذي ألف بينه، فلما ألف بينه اختار أجمل صورة مركبة يمكن أن تكون وأجمل الألوان. أنتوا شفتوا الصورة فظنيت أنه فيها خلل، لا، وإنما شوف كيف قال، وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد، وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء. الخمر أيضا إيش؟ ونشرب قل ونشربها فتتركنا حسان، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. فالخمر تبعث على الشجاعة عند بعض الشعراء، وهو ربما يكون صحيحا. قصة أيضا الذي قاتل، نسيت اسمه، الذي قاتل في معركة القادسية، وكان سعد بن أبي الوقاص مريضا، فنازل مكانه وركب فرسه وكان يعني يشرب الخمر، فقاتل قتالا يعني شديدا وشجاعا. أيوة. وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء، وأنا شوف هذا، قل له أنا كلام اللي حكيته أنتم بدكم مراحل طويلة حتى تصلوا إليه، وأنا متربي لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردى لتجانسه، وقال وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى. الموت بده ردى، مش بده وجهك وضاح وثغرك باسم. فما قرنته أدق بكثير مما قرنتم أنتم به بين البيتين. ثم قال ولما كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوسا. المنهزم يكون بيبتسم ولا عبوس؟ يكون عبوسا كالحا قمطريرة بشيك. وعينه من أن تكون باكية. قلت وجهك وضاح وثغرك باسم، مقنع. إنه أنا لما حكيت البيت الثاني تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، يعني إيش؟ عابسة، مهزومة، باكية، يفترض تقابلها بماذا؟ ووجهك وضاحا وثغرك باسم، مقابلة صح، مش تقول له كما اقترح سيف الدولة كأنك في جفن الردى وهو نائم، ما بيزبط. ولما قال في البيت الأول وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضاحا وثغرك باسم، أنت بتحكي عن الموت، فلازم تقارنه أيضا بالردى كأنك في جفن، لأنه لما تقول تشبيه أنك في جفن الردى أن الموت شخص، فلازم يكون الشطر الأول يعود هذا التشبيه عليه أو متعلق به، فما بقدر أحطه أضعه كما وضعه سيف الدولة مع الأبطال التي تمر كالحة الوجه، لا بحطه مع الموت لأنه قال كأنك في جفن الردى وهو نائم. طيب شو عمل سيف الدولة لما سمع أنه طلع بدك مراحل يا سيف الدولة حتى تفهم الصورة على وجهها الصحيح أو على وجهها العميق؟ لأجمع هيك بقول المتنبي، لأجمع بين الأضداد في المعنى، ووافقني بعدها هذا سيف الدولة على ما قلت، وأمر بالزيادة لي في الهدية على ما أعطى. هذا كله ذكرته أنا كقصة بس بأسلوب روائي، شيء يعني من الفن الروائي فيها، برواية ساحر أو مجنون، اللي هي هذه الرواية تتحدث عن حياة المتنبي من أولها إلى آخرها. طيب، إذا تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. ثم قال في البيت 24 تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم. قال له أنت تجاوزت مقدار، في مقدار للشجاعة ولا العقل؟ يعني مثلا من الشجاعة أن تقاتل مثلا 3 رجال، بس من التهور، من عدم الشجاعة، أن تقاتل 50 مثلا أو 100. من العقل أن تدخل معركة وتحسب نتائجها أو تعرف خطة سيرها، تعرف أن هذه الأنفاق لا يستطيع اليهود مثلا أو الصهاينة اليوم أن يغرقوها بالمال، لأنه هذا الاحتمال قائم من قبل أو كان متحدثا عنه، وبالتالي إيش؟ أنت مستعد لهذا. لكن أن تتجاوز ما يمكن أن يتصوره العقل أو تتصور الشجاعة، فهذا يعني واحد من أمرين: إما أنك مجنون، والجنون هنا يعني العته، بمعنى أنك لم تقدر الأمور نهائي قدرها، وإما أنك عالم بالغيب فتعرف أن النتيجة ستكون لصالحك وأنك ستنجو من الموت وأنك ستنتصر. تمام؟ إذا قال له تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى، ليش؟ أو المعنى الآخر، طبعا هذا معنى عميق اللي حكيته أنا، معنى عميق عند المتنبي لكن أنا حاولت أن أبسطه، أو إنه الشجاعة لها خط. يعني افترض هيك، افترض جدلي أن الشجاعة هي كل ما دون هذا الخط ما عدا تجاوزت مقدار الشجاعة. هذا المقدار الذي عنده يستطيع كل فارس بطل صنديد مقدام شجاع أن يصل عنده، لكن أكثر منه حتى أشجع الشجعان سيفرون. في مقدار له، يعني في مقدار لتحمل الموت الهاجم عليك من الطرف الآخر، بس إذا تجاوزته، فإن تجاوزت مقدار الشجاعة عند تجاوز هذا الحد أو عند الوصول لهذا الحد وأردت أن تقدم، فالأبطال أنفسهم ماذا يفعلون؟ يتراجعون أو يكرون أو ينهزمون. فإنت هذا المعنى الثاني طبعا، عند هذا الحد تجاوزته، فلما رأك الآخرون قالوا إذا تجاوز الحد الذي لا يمكن لأبطل لأشجع الشجعان وأفرس الفرسان أن يصل عنده دون أن يفر، فلما تجاوزه فمعنى ذلك أنه يعلم الغيب، يعلم أنه حتى لو تجاوزه فإن الموت لن يقع عليه وإن الهزيمة لن تحيق به، لأنه يعرف أنه سيسلم وسينجو من الموت، لأن هذا إقدام واحد عنده ضمانة إلهية، مثل الغزة تماما، عندهم ضمانة إلهية بانتصارهم حتى ولو خرجوا بجراح كثيرة. هذا معنى أن بيت المتنبي أو أن قصائد المتنبي أو أن شعره صالح لكل زمان ومكان، توقعه على الواقع. تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغيب عالم. وانظر أيضا كيف الإيقاع، قول قوم، قول قوم، لام الميم الجناس الناقص بينهما، ثم قال في البيت الخامس والعشرين: ضممت جناحيهم على القلب ضمة تموت الخوافي تحتها والقواتم. قال انت كأنك ايش هذا؟ والله يعني خيال خيال خيال خيال فوق الخيال. قال لك شبه الجيش بجسم الطائر، فله جناحان الميمنة والميسرة، وكل جناح فيه إيش اسمه خوافي وإيش اسمه قوادم، والقوادم الرشات الأربعة التي تكون في مقدمة جناح الطائر وهي التي بها يطير، والخوافي التي تليها، والقلب الذي هو جسم الطائر، والمقدمة رأس الطائر، ومؤخرة الجيش ذيل الطائر. فشو عمل هذا الطائر له الجيش العظيم؟ طلعوا فوق، طلع لك 200 متر 300 متر على جبل عالي 600 متر وانظر إلى هذا الطائر الذي هو جيش يمين ميمنة وميسرة ومقدمة وقلب ومؤخرة. قال لك أجمسكم هيك أجل المتلبي، مسك الجيش فضم الميمنة على الميسرة فسحقهما مع القلب. ضممت جناحيهم على القلب ضمة، وما وصفها إلا بالجملة الفعلية، كان يقول يريد أن يقول ضمة مميتة، ضمة مهلكة، ضمة متبرة. ضممت جناحيهم على القلب ضمة تموت الخوافي تحتها والقوادم، يعني يموت كل الميمنة والميسرة اللي هو الجناحان اللي فيهم الخوافي والقوادم، وحكينا الخوافي والقوادم ريشات في جناح الطائر الخوافي المتأخرة عن القوادم التي تكون في المقدمة. والقلب نفسه إذا راح الجناحان الميمنة والميسرة والقلب، فماذا يبقى؟ الذيل والرأس. هذا هذان في الطائر، انظر إلى الطائر ليس شيئا، ليس شيئا مما يشكله جسد الطائر. فإذا أهلك القلب والميمنة والميسرة فقد أهلك الجيش. وممت جناحيهم على القلب ضمة تموت الخوافي تحتها والقوادم. ثم قال في البيت الرابع والعشرين: بضرب أتى الهامات والنصر غائب وصار إلى اللبات والنصر قادم. بضرب أي بضربك بالسيوف أتى الهامات، الهامات الوجوه أو الرؤوس جمع هامة، والنصر غائب أي أنك في ابتداء النصر أو في ابتداء المعركة. فقال لك لما ضربت بدأت المعركة بدأت برؤوسهم، واضربوا منهم إيش؟ فاضربوا فوق الأعناق اللي هو الهامة، هذا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان. فلما بدأ بالرأس كان لم ينتصر بعد، فما صار الضرب في اللبات، واللبات جمع لبة، واللب النحر، نحر الإنسان اللي هو هذه الترقوة اللي هي على الصدر، الجزء الغائر الذي يقع بين العنق وأعلى الصدر، هذه اسمها اللبة، فأو يعني النحر كما يقولون، نحر الإنسان. فقال لك فلما نزلت بالضرب إلى نحورهم أي اشتدت المعركة صار لك النصر. فإش قال؟ وصار إلى اللبات والنصر قادم. طبعا الكناية في هذا البيت على أنه المسافة التي ما بين الهامة وما بين اللبة، الهامة الرأس واللب النحر، هي مسافة قصيرة، فدل على أنه إيش استطاع أن يحقق النصر في أقل فترة ممكنة، بمعنى أنه كان شديد البأس على أعدائه فاستطاع أن ينزع منهم النصر. وهذه السرعة في بداية الأمر ونهايته عند المتلبي إيش كثيرة. قال إيش؟ ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم. يعني أول ما سرت دخلت في موج الموت، فهذه سرعة. وهو اللي إيش قال أيضا؟ إذا وطئت بأيديها صخورا يفئن لوقع أرجلها رمالا. فقال لك ما بين ضربة الرجلين اللي في الأمام وضربة الأقدام أو الأقدام التي في الأمام والرجلين التي في الخلف، الصخرة بتتحول إلى رمل من شدة وطئ أقدام الخيل عليها. وطبعا هو مش حقيقة، لكنه يريد أن يدلك قديش سرعة حدوث الأمر. نعم، ايش في القرآن ايضا؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. يعني 100 عام اللي هي اعلى معدل لعمر الانسان في عصرنا، وطبعا فيه كثير من العصور، هي يوم او بعض يوم. 100 عام الان من يعيش 100 عام؟ هذا معمر. فلو سألت صاحب 100 عام كم عشت كم لبثت، فسيقول لك يوما أو بعض يوم. طيب ثم قال في البيت 27 حقرت الردينيات حتى طرحتها وحتى كأن السيف للرمح شاتم. هو يريد أن يدلل على التصاق المعركة وشدتها، بمعنى أنه تشابك الجيشان فلم يعد هناك مسافة لكي يطعن بالرمح. فهو قال لك والله هذا الرمح هيك، كأنه يريد أن يقول إن الرمح أداة الجبناء. ليش؟ لأن الجبناء يستطيعون أن يضربوا بالرمح من مسافة بعيدة فلا يلتحمون مع الجيش. فقال لك تركت حقرت الردينية، طبعا جمع ردينية أو ردينية، وهي نسبة إلى ردينة المرأة التي كانت تصنع الرماح، وهي أجود أنواع الرماح وأكثرها قتلا وفتكا، لأنه أكثر أنواع الأدوات السلاح الفتاكة تصنعها النساء. فقال لك أنت احتقرت الردينيات لأنها أدوات الجبناء في القتال، لأنك تطعن بها من بعيد وتسلم، فإيش رميتها، حقرت الردينيات حتى طرحتها، يعني رميتها دون أن تستخدمها، وحتى استخدمت السيف. ليش السيف؟ لأنه السيف مواجهة، وحتى كأن السيف للرمح شاتم، كأن السيف يقول له للرمح يا جبان بتضرب من بعيد بتهرب، يا خوار إذا أردت أن تكون شجاعا في المعركة فكن مثلي، تكون يكون القتال فيه من مسافة صفر. شك يحدث اليوم في غزة أيضا القتال من مسافة صفر، سيوف هؤلاء سيوف الله مسلولة، نسأل الله تعالى أن ينصرهم على عدوهم وأن يخفف الألم عنهم وأن يشفي جرحاهم ويرحم شهداءهم بإذن الله تعالى، وأن ينصرهم إن شاء الله نصرا عاجلا غير آجل. هم يفعلون هذه الشجاعة المتناهية، من يصدق أن ذلك يحدث أمام أعيننا؟ من يصدق أن شجاعتهم أن أحدهم ينزل تحت الدبابة بتمهل فيضع برميل المتفجرات أو المتفجرة ثم يرجع والدبابة أمامه، ثم يرجع بكل هدوء ثم ينزل مرة أخرى فيركز ربما متفجرة أخرى ثم يخرج بهدوء ويفجر الدبابة أو يلصق بها وفوهات الدبابة في وجهه؟ هذا حقرت الردينيات حتى طرحتها وحتى كأن السيف للرمح شاتم. سيف اللي هي مسافة صفر، الرمح اللي هي إيش؟ اللي هي الطائرة، اللي هي المسافة من بعيد، اللي هي المدفع، اللي هي ما يفعله الصهاينة اليوم. فكأن السيف لمسافة صفر تقول للدبابة أو المدفعية التي تطلق من بعيد أو الطائرة التي تقصف من علو شاهق، تقول لهم يا جبان يا جبناء يا وهذا تماما، والله هذا تماما كانوا يتحدث عن أهل غزة، بس توسع المعنى شوي وتوقع على الواقع. أيضا هناك توقيع للواقع في شعر المتلبي، حقرت الردينيات حتى طرحتها وحتى كأن السيف للرمح شاتم. طبعا التبريزي ما عجب كلمة شاتم، مع أنه في المعركة لازم يقول شاتم، شتم على أقلها يعني. أقلك لازم التبريزي في شرحه قال لو قال كأن السيف للرمح شايم، وطبعا حتى شايم صعبا في النطق، لا هو ما عنده موسيقى المتلبي، فبالتالي تسمع ولكن تعرف أنه البون شاسع بين المتلبي ونقاده حتى. فقال لا تكون شايم، وشايم يعني مغمد. كأن السيف اضطر الرمح إلى أن يغمد أو على إلى أن لا يكون له عمل أو فعل، لأنه هو الذي قام بالفعل. هذا إيش قال لازم يكون شايم، لأنه ربما أحس أن كلمة شاتم مش في مكانها، وأنا أرى أنها في مكانها تماما. ثم قال في البيت 28 ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. ومن طلب الفتح الجليل أي من طلب النصر العظيم، وشبه النصر أو الفتح إيش بفتح، كأنك تفتح بابا، فهذا بناء عظيم. النصر والمجد والفتح والانتصار في المعركة بناء وله باب، وهذا الباب لا يدخل إليه إلا بمفتاح، وما هذا المفتاح إلا الرماح والسيوف. إيش قال لك ومن طلب الفتح الجليل، هذه من الشرطية، طلب فعل الشرط، فجوابه جوابه فإنما، هي الفاء الواقعة في جواب الشرط أو الرابطة للجواب، فإنما مفاتيحه البيض السيوف جميع بيض الخفاف الخفيف المرهف المسق الصقيلة الصلادم الصوارم جمع صارم وهي القاطعة. فقال لك هذا الباب باب الفتح الجليل باب النصر العظيم ما هذا توقع أيضا على واقعنا اليوم، ما بنفتح بالمفاوضات ولا بالطاولات ولا بالورود ولا بالمؤتمرات ولا بالقمم العربية ولا باللقاءات السرية ولا بالمشاورات ولا بالطلب. أنت معبر رفح مش قادر تفتحه. معبر مش نصر، مش بناء نصر. دلال على أنك ضعيف، دلال على أنك ذليل، دلال على أنك مفتل لا قيمة لك. قال ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. وهذه من الشرطية، هذا أسلوب حكمة. فالحكمة التي لا تموت مع الزمن أن النصر لا يتحقق إلا بالسيف. يعني أنا هذا من نافلة القول والله، ولكنني أريد أن أقوله. أنت الآن لو أنك ناشدت إسرائيل 1,000,000 مرة وفي اليوم 100 مرة أو 1,000 مرة أنت توقف العدوان على غزة، هل ستوقف العدوان على غزة؟ لو ناشدتها بأنها ما تقتل أطفالك في جنين أو في الضفة أو في القدس 1,000,000 مرة هل لكنك لو قسمت رأسها وقطعتك وهويت بالسيف على كتفيها ونحرتها حينئذ تسمع لك. في لغة للتفاهم والتخاطب، لغة المفاوضات والقمم مجربينها احنا من 1948 بدأنا احنا القمم. والله من عارف اقدم قمة بجزء بالخمسينات ايام الحبيب بورقيبة، ولا طبعا ما كانش فيه لا زين العابدين بالعلي، انا بحكي عن تونس لانه حبيب بورقيبة هو اول واحد اقترح الصلح مع اسرائيل، او من اوائل اول واحد قبل السادات 78، هذا تلميذ لبورقيبة، وكل الزعماء العرب بعد ذلك تلاميذ للسادات. فقال لك كل هذا اجدت فتيلة. وايش قال لك محمود الغنيم شاعر مصري مات رحمة الله عليه، ومات ربما في الستينات، قال لك غض المفاوض، شوف الجمال، غض المفاوض صوته فتكلمي بلسان نار يا كتائب أو دمي. هذه قصيدة مكتوبة في الستينات أيضا أو في الخمسينات. غض المفاوض صوته فتكلمي بلسان نار يا كتائب أو دمي، لم يفهم المحتل من خطبائنا فلتفهم المحتل ما لم يفهم. كيف يفهم؟ بالرشاش. أنا قلت غير مرة هذا المعنى، طرحته أو طرقته في قصائد كثيرا، الحق يرجعه سيف ورشاش وفارس ضارب في الحرب جياش. طيب، إذن ومن طلب الفتح الجليل فإنما مفاتيحه البيض الخفاف الصوارم. ثم قال في البيت 29 نثرتهم فوق الأحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم، وتروى كما نثرت فوق العروس الدراهم، وهو تشبيه غريب جدا. قال له إيش؟ أراد أن يدلل على كثرة القتل الذين قتلهم سيف الدولة، ولكنه لم يقتلهم في مكان واحد من الأعداء من الروم من الصليبيين، لم يقتلهم في مكان واحد، قتلهم في كل مكان على الجبل الذي هو الأحيد، بهذا الجبل الذي هو قريب من قلعة الحدث والذي دارت حوله أو عنده المعركة. فقال أينما مضيت في طريقك صاعدا أو هابطا أو ماضيا يمنة أو يسرة ستجد صريعا صرعه جند سيف الدولة. فقال لك هؤلاء مثل إيش؟ هذا التشبيه لا يخطر إلا في بال واحد مجنون مثل المتلبي. قال لك الجبل مثل العروس، الجبل مثل العروس، والقتلى مثل الدراهم والدنانير. انت الان العروس اللي يعني لما تكون عزيزة على اناس كثير، على خالها وعمها وجدها ومدري ايش وصاحباتها وكذا، بصير ايش ينقطوها. واحنا حتى هذا المشهد ظلط الى عصر قريب، انه ايش تنثر فوقها الدنانير والاوراق النقديه فبتنزل في كل مكان. فقال لك مشهد القتل المتناثرين على الجبل مثل مشهد الدنانير المتناثره على جسد المراه، على جسد العروس، ونثرت فيها مبالغه كثير، يعني كان ذلك كثيرا، يعني انت تحب الاحيدب كثيرا فنثرت فوقها القتل كثيرا. وهذا التشبيه الغريب ما بيحدث كما قلت لكم إلا في خيال الشعراء العباقرة أو المجانين أو اللوثة في دماغهم. مثاله بالمناسبة، وإن كان هذا أوجع وهيك أعمق وأشد غرابة أو أشد غرابة، مثاله مثال عنترة لما قال ولقد ذكرتك، يعني أنت في نص المعركة وبتتذكر شو اللي ذكرك فيها؟ لمعان صفحة السيف على ضوء الشمس، ذكرك بلمعان ثناياها أو أسنانها، فأنت في موقف الموت ولا في موقف الحب؟ هل هو حب أم حرب؟ هل هو موت أم حياة؟ هل هو عشق أم ردى؟ عشق عنترة مشهور، البيتان مشهوران، قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. طيب، ثم قال في البيت الثلاثين: تدوس بك الخيل الوكور على الذرى وقد كثرت حول الوكور المطاعم. طبعا هذا ايش برضو مشهدية، قال لك انت ركب الخيل، تدوس بك الخيل يعني تدوس بك الخيل وانت تركبها انت وجندك. الوكور جمع وكر، والوكر عش الطائر، حنقول وكر النسر عشه يعني، وممكن يكون الوكر في الكهف او المكان الذي يعني يجتمع فيه الناس خفية، لكن هو المقصود اعشاش الطيور والنسور. قال تدوس بك الخيل الوكور على الذرى على القمم، لأنك تصعد إلى القمة منتصرا، فالخيل تدوس بك الوكور فوق القمم. وقد كثرت حول الوكور المطاعم، وقد كثرت حول هذه الأعشاش المطاعم أي جثث القتلى، لأنها تصبح هذه مطاعم يعني جمع مطعم، والمطعم الطعام يعني، وقد كثر الطعام حول هذه الأعشاش. هذا مصدر ميمي، يريد أن يقول إنه هذه الجثث جثث القتلى هي طعام للنسور، فالنسور مبسوطة الآن وقاعدة. وهذا مشهد بالمناسبة مشهد سينمائي، انت قاعد تطلع على الجبال ومراك الجند وتخيل الجبل العظيم وفي يعني صخور وفي وعورة وكذا وفي اعشاش والخيل لكثرة والنسور تحلق حوله، والنسور بعض الغربان او العقبان او النسورية والصقور تنزل فتنهش من اجساد هؤلاء القتلى وتطير، يعني مشهد مكتمل. تدوس بك الخيل الوكور على الذرى وقد كثرت حول المكور المطاعم. ثم قال في البيت 31: تظن فراخ الفتخ أنك زرتها بأماتها وهي العتاق الصلادم. تظن فراخ جمع فرخ أي صغار، والفتخ جمع فتخاء، والفتخاء العقاب، وذلك إيش قال عمران بن حطان؟ قال أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر، وفي رواية فتخاء تجفل من صفير الصافري. والشطر الأول ذهب مثلا: أسد علي وفي الحروب نعامة. والله هو هيك، احنا بين العرب برضو بيزبط علينا بيت عمران بن حطان. احنا اليوم العرب فيما بيننا يعني بعضنا عدو بعض، ولكننا حين يهجم علينا عدونا نصبح فتخاء تجفل من صفير الصافري. تظن فراخ الفتخ أنك زرتها بأماتها، يعني الصغارها هذه النسور وهذه العقبان، تظن أنك أن الذي يعني جاء إليها هي أماتها، والأمات هي الأمهات بس لغير العاقل، فلو كانوا عاقلا يعني بشرا النساء المرأة جمع الأم أمهات إذا كانت عاقل، وإذا لم تكن عاقلا أمات الطيور فتجمع أم على أمات، وقيل يجوز أن تجمع حتى الأم البشرية العاقلة على أمات أيضا، لكن مختصة أمات بغير العاقل. تظن فراخ الفتخ أنك زرتها بأماتها وهي العتاق الصلادم، وما ظنت وما لا تظن ما خطر في بالها أن هذه التي جاءت ليست أمهاتها وإنما هي العتاق الصلادم، والعتاق اللي هي الكرام والخيل جمع عتيق، والصلادم جمع صلدم، والصلدم الفرس الشديدة الصلبة، يعني هي ظنت أن أمهاتها قد زارتها بالطعام لأنها لا تستطيع أن تطير من أعشاشها، ولكنها لم تكن تدري أن الذي زارها هي الخيول. طب ليش قال الخيول؟ قال لك لأن الخيل إذا صاحت، والله عجيب، لأن الخيل إذا صاحت كان صياحها كصياح النسور، يعني في إلها صوت يشبه صوت النسور، فبقول لك هاي الفراخ الصغيرة سمعت صياح الخيل، فلما سمعت صياح الخيل التي تشبه صياح النسور ظنت أنها أماتها، أنها أماتها، لكنها لم تكن كذلك. وذلك إيش قال لك جريب بن الأشيم الفقعسي، هذا في شرح التبريزي للحماسة ذكر هذه الأبيات الثلاثة، فيها فكرة أن صوت صياح الخيل يشبه صوت النسور. قال: فدا لفوارسي المعلم نتحت العجاجة خالي وعم، هم كشفوا عيبة العائبين من العار أوجههم كالحمم. إذا الخيل، هذا شاهد، إذا الخيل صاحت صياح النسور حززنا شراسيفها بالجذم. والشراسيف جمع شرسوف، والشرسوف اللي هو يعني المكان الرخو في بطن الخيل، او الاعضاء اللينه من كل حيوان بسميها شرسوف، بس هي الاخر، وهي التي ربما تعقر منها قوائم الخيل. اذا الخيل صاحت صياح النسور حززنا شراسيفها بالجذم، بالقطع يعني. طيب، اذا تظن فراخ الفتق انك زرتها بأماتها وهي العتاق الصلادم. ثم قال في البيت 32: إذا زلقت، يعني إذا الخيل زلقت، يعني إيش؟ كادت تنزلق. طبعا يريد أن يدلل على وعورة الجبال، وأيضا أن بعض هذه الصخور ملساء. إذا زلقت شو عملت؟ مشيتها ببطونها، صارت تمشي بطنها تزحف. كيف يعني؟ هذا دلالة على شدة وعورة المكان وشدة عناد سيف الدولة. مش قابل للخيل ترجع، لازم تطلع، يجب أن تصعدي حتى تصلي إلى الذرة. إذا زلقت مشيتها ببطونها كما تتمشى. فأراد أن يشبه، قال لك الخيل ماشي على بطونها كما تتمشى في الصعيد. الصعيد الأرض الصحراوية أو الأرض الواسعة، الأراقم اللي جمع أرقم، وهي الأفاعي. فقال لك كيف الأفاعي بتكون ماشي تنساب سيابا في الصعيد أو في الأرض الكالية؟ كذلك كانت هذه الخيل تنساب سيابا على الصخور فوق الجبال. فأما الأفاعي ففي الأرض المنبسطة، وأما الخيل فعلى هذه القمم الوعرة. وكثير إيش قال لك؟ كأني أنادي صخرة حين أعرضت، كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلتي. ثم قال في البيت 33: أفي كل يوم ذد مستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لائم. هذا استفهام استهزاء، يقول له يا رجل من كل مرة بتوكلها، من كل مرة إما بموت يعني أحد الأعزاء عليك أو نص جيشك بينهزم أو بيقتل، فأنت إيش؟ أفي كل يوم، ألا تتعلم؟ أفي كل يوم ذا الدمستق، يعني هذا الدمستق، وهذا كثير عند المتلبي يحذف هاء التنبيه من أسماء الإشارة. أفي كل يوم ذا الدمستق، والدمستق هو قائد الروم، مقدم يعني إيش؟ بجرب حظه. ما أنت جربت حظك كثيرا سابقا فما نجحت، فلما تجرب من جديد؟ قفاه مؤخرته يعني على الإقدام، بسبب الإقدام أي الإقبال على القتال، للوجه لائم، يلوم وجهه. فقفاه لائم للوجه على إقدامه، قفاه بكل الوجه: يا رجل اوعى تفعل ذلك، خلاص ارجع لا تقدم، إن في إقدامك الموت. يعني طبعا البيت الأخير قال في البيت 34، وهو البيت الأخير في هذه الحلقة: أينكر، كذلك استفهام يفيد السخرية ويفيد أيضا التقريع ويفيد التقرير أيضا: أينكر ريح الليث حتى يذوقه وقد عرفت ريح الليوث البهائم. قال أنت مش عارف أن الليث وهو الأسد له ريح تعرفها البهائم، وأنت أحط من البهيمة، لو كنت بهيمة كان عرفت وهربت، عرفت ريح الليث يعني شدته وبأسه وصلابته فهربت من وجهه، البهيمة تعرف ذلك، لكن أنت كنت أحط من البهيمة، شتمه طبعا، فأقبلت وأنت تعرف أيها البهيمة أن الليث الذي أمامك وهو سيف الدولة سيسحقك وسيقضي عليك. أينكر ريح الليث حتى يذوقه، يعني يجربه، حتى يجرب، طبعا ما قال حتى يذوقها لأن الريح مؤنثة، كان يقصد الليث وهو سيف الدولة، حتى يذوقه اللي هي عائدة على الليث، أي حتى يجربه. وقد عرفت ريح الليوث البهائم، فالبهائم فاعل لعرفات، فهي تعرف إقدام الليث وشجاعته وبأسه، فيجب أن تهرب من أمامه لا أن تقاتله، فغريزتها تدفع إلى. قال لك هذا حتى ما عندوش غريزة، يعني ما عندوش قدرة على معرفة الصواب من الخطأ، هذا أحط من البهيمة، لا غريزة ولا عقل ولا شيء. دعونا نتوقف عند هذا البيت 34 في هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 16 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.